Ανάσταν, τα δύο όρια, ναι, ναι, που αντιπισούνται. للمؤذن كل ما يؤذن يقول له احسنت لا بصوره خاصه لا ورد يقال للمؤذن بصوره عامه للمؤذن بصوره عامه يعني بدون تخصيص المؤذن بذلك يعني كما جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ولما حان وقت صلاه الفجر خرج لقضاء الحاجه ومعه المغيرة بن شعبة وكان لابسا خفيه وبعد أن قضى حاجته توضأ وصب الوضوء عليه المغيرة بن شعبة ولما جاء وقت غسل الرجلين هم بخلع الخفين قال دعهما فإني أدخلتهما طائرتين ثم انطلق إلى المسجد أي المسجد الذي كان اتخذ في الصحراء للصلاة وكان الصحابة انتظروا الرسول عليه السلام حسب العادة استبطأوه فقدموا عبد الرحمن بن عوف ليصلي بهم إماما فلما جاء الرسول عليه السلام والمغيرة رأى المغيرة أن الناس يصلون ويصلون ليس خلف الرسول وإنما خلف إنسان آخر فأشاء وأراد أن يشير إليهم وقال دعهم ثم اختدى الرسول عليه السلام والمغيرة بعبد الرحمن بن عوف ثم سلم عبد الرحمن بن عوف جاء وأتى بالركعة لما سلم الناس استعظم الأمر أن الرسول يصلي مقتديا والقائد أن يكون إماما لذلك عظم عليهم الأمر وتوسم ذلك في وجوههم فقال لهم أحسنتم هكذا فاصنعوا فكلمة أحسنت لفلان بمناسبة ما فهي حسن لكن أن يلتزم ذلك للمؤذن وطيب الله الأنفاس بعد ما أجى الله به اجتمع الميعاد نراكم بخير أهلا والسلام عليكم شكرا لكم يا هلا يا هلا قدم إذا كان بعيدا يعتبر ابتداء بالإيمان لو زاد مقتديا في حكم مقتديا